ربي إلى من ذا سواك ننيب ربي إلى من ذا سواك ننيب ونسوق نجوانا وأنت قريب يا رب كم سبقت لنا لكننا منها إليك نتوب يا من يا من بذكرك تطمئن قلوبنا يا وبفضل عفوك لا تكون ذنوب يا يا من بذكرك تطمئن قلوبنا وبفضل عفوك لا تكون ذنوب يا رب أنت المستعان أنت المستعان يا رب أنت المستعان لكل من جارت عليه شدائد وخطوب يا رب يا أعيدنا وأنت أيها